سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. أيها الإخوة الكرام، مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم ومشاركة لآل عبد الباقي الأعلام، وفي ليلة تكريم الأم الكريمة نعيش مرة أخرى على مائدة القرآن الكريم لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة الزقازيق، يتفضل مشكورا، داعين الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا

حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس Yeah. فلا فإنك إذا من الله فمن اهتدى فإن ضل فإنما يضل وما أنا عليكم بوكيل فمن اهتدى فإنما يهتدي Thank you. إلى الله المرجع وإليه المصير. سبحانه هو الباقي بعد فناء خلقه، كتب على جميع خلقه الفناء وتفرد لذاته بالبقاء. سبحانه سبحانه. هكذا إخوة الإيمان، لقد استمعنا إلى ما تيسر من آيات القرآن ولما تيسر من خواتيم سورة يونس وفواتح سورة هود المكيتين. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل علم التلاوة بإذاعة مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة الزقازيق. نشكر إلى فضيلته ونشكر إلى حضراتكم جميعا باسم أبناء راحلتنا الكريمة الأستاذ حلمي عبد الباقي وشقيقه الأستاذ كمال عبد الباقي، وباسم أخيهما الأستاذ وليد عبد الباقي، وباسم كل عائلات عبد الباقي بالشرقية وبمشتول القاضي وبمدينة الزقازيق، وأيضا باسم الأستاذ حلمي أبو طاحون وباسم الحاج حسن الحاج أمين حسن يوسف وباسم الأستاذ محمد البحراوي. نشكر لحضراتكم جميعا كل من أدى واجب العزاء، ولنا الشكر الخاص للأستاذ الكريم محمد هاني أباظة ولكل الرب الذين شرفوا معه. صاحب الفراشة الكبرى والإنارة الحاج عربي بخيت مهدي صاحب الهندسة الإذاعية الخولي وأولاده مقدم واجب الضيافة الأمراء محمد عطية. أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعرف